وصلنا إلى باب السلم، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب السلم 5 مسائل: المسألة الأولى تعريف السلم، المسألة الثانية ألفاظ السلم، المسألة الثالثة شروط السلم وهي التي استغرقت أكثر الباب، والمسألة الرابعة وفاء السلم، نعم، أو موضع الوفاء، والمسألة الخامسة المحاذير والممنوعات في عقد السلم. بدأ أولا بتعريف السلم، وذكرنا تعريف السلم وأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ثم ذكرنا أن السلم يصح بثلاثة ألفاظ، ما هي؟ البيع والسلف والسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى شروط السلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال إمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. بشروط سبعة، وهذا شروع في بيان شروط السلم، وهي سبعة زائد على الشروط العامة للبيع. نعم. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الأول وهو انضباط صفاته، يعني لا يصح السلم إلا في شيء يمكن ضبط صفاته، تمام، يمكن ضبط صفاته، وأما ما لا يمكن ضبط الصفات فيه أصلا فلا يصح فيه السلم. مثال ذلك، نأخذ مثالا على ما لا يصح فيه السلم مما لا يمكن ضبط صفاته. مثلا إنسان يريد لوحة فنية، تمام، أو يريد سيارة مستعملة، لو أردنا أن نضبط اللوحة الفنية بإيش؟ بالوصف، هل يمكن؟ ما يمكن أن تقتنع باللوحة الفنية أو الرسمة إلا إذا رأيتها، صح ولا لا؟ فهذا لا يمكن ضبط صفاته. هناك أشياء في السابق لا يمكن ضبط صفاتها، كما سيذكر المصنف، مثلا الأسطال الضيق الرؤوس وما إلى ذلك، فهذه لا يصح السلم فيها. لكن في زماننا بعض الأشياء التي كانت لا يمكن أن تنضبط صفاتها لأنها كانت مصنوعات يدوية، والصانع يصنع هذه المرة ثم يصنع مرة أخرى، فلا يستطيع أن يأتي بها يعني مطابقة للصنعة الأولى، ففي زمانهم لا يصح السلم فيها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدخل تحت ما ينضبط بالوصف 4 أمور، 3 منها أطلق فيها القول، وهي المكيل والموزون والمذروع. فقال: يصح السلم في المكيلات، مثالها أمثلة المكيلات مشايخ البر، وأيضا التمر والزبيب ونحو ذلك، هذا مكيل. الثاني الموزونات، وأيضا ذكر أن الموزونات تنضبط بالصفات، مثل لا الفواكه سيفصل الآن القول فيه، اللحم، الحديد، النحاس. طيب، فهذه يصح السلم فيها. الثالث أيها الأخوة الكرام المذروع، مثل إيش؟ الأقمشة، يقول سلم مثلا في 10 متر من الحرير، 10 متر من القماش الفلاني، فهذا أيضا مما تنضبط صفاته. الرابع المعدود، ولم يطلق القول في صحة السلم فيه ولا عدم تصحيح السلم فيه، فهو على نوعين، نوع يصح السلم فيه ونوع لا يصح السلم فيه، والضابط في ذلك هو كونه يختلف أو لا يختلف. وعليه فالمعدود نوعان، ما لا يصح السلم فيه وهو المعدود المختلف، إلا مسألة واحدة هي من المعدود المختلف وصححوا فيها السلم، وستأتي بعد قليل، وهي مسألة السلم في الحيوان لورود الحديث به. جيد. فالسلم المختلف غير الحيوان لا يصح فيه السلم، مثل له المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة، فقال الفواكه، هذا رقم واحد. لو عقد إنسان عقد سلم على 100 حبة بطيخ، هل هذا ينضبط بالصفات ولا ما ينضبط؟ لا ينضبط. البطيخ لا يباع وزنا وإنما يباع عدا، صح ولا لا؟ يباع عدا. طيب إذا كان يباع عدا، هل لو قلت 100 بطيخة يمكن أن تحضر لي 100 بطيخة بأوصاف متماثلة؟ ما يمكن، هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذه وسط وهكذا. جيد. بخلاف التمر، فإنك لو عقدت سلما في تمر بجنس معين ونوع معين، قلت له أعطني 100 صاع، خلاص، فهذا لا يختلف. جيد. يمكن تسليم 100 صاع، وهذه تكون وحدة أو يعني مضبوطة بالصفات. واضح مشايخ؟ طيب. قال كالفواكه، والمراد هنا بالفواكه الفواكه المعدودة، لأن الفواكه منها ما هو معدود ومنها ما هو مكيل ومنها ما هو موزون، لهذا قال في الإقناع: ولا في فواكه معدودة كالرمان والسفرجل والخوخ وأيضا البطيخ مثلا، قال لأنها تختلف بالصغر والكبر. الرمان لو قلت لي 100 رمانة ممكن يعطيك صغير، ممكن يعطيك وسط، ممكن يعطيك كبير، صحيح ولا لا؟ نعم. قال لأنها تختلف بالصغر والكبر. فأما المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب ونحوه فيصح. واضح؟ إذن المراد بالفواكه هنا مطلقا ولا الفواكه المعدودة التي تختلف؟ الفواكه المعدودة التي تختلف، وهذا المثال الأول على المعدود المختلف الذي لا يصح السلم فيه. الثاني البقول، والبقول هي الأشياء التي تباع بالحزم، يعني لو قلت لك أبيعك 100 حزمة يعني كراث، أو 100 حزمة جرجير، أو 100 حزمة خس، هل هذا ينضبط انضباطا تاما؟ لا ينضبط. واضح؟ فلا يصح السلم فيه. ومثل له أيضا بالنعناع والكراث والبصل، بصل الأخضر مثلا. طيب الثالث مما هو من المعدود المختلف الذي لا ينضبط بالصفات الجلود. يقول عقد سلم على جلد 100 شاه، هل هذا ينضبط؟ ها؟ لا ينضبط. طيب قد يقول قائل: لماذا لا نعقد عقد سلم على 100 بطيخة، تمام، ونحددها بالوزن، فنقول 100 بطيخة كل بطيخة وزنها، تمام، كم؟ 15 كيلو. جيد. طيب شو الجواب؟ يقولون إذا زادت التقييدات والأوصاف فإنه يؤدي إلى تعذر التسليم. من وين أنا بأدور لك؟ يعني يصير غير مقدور على تسليمه، أبحث لك عن 100 بطيخة كلها تكون بهذا الوزن، فهذا يصعب تسليمه. واضح؟ وسيأتي معنا أن من شرط المسلم فيه أن يكون موجودا غالبا، ليس نادر الوجود. واضح؟ نعم. الرابع قال الرؤوس، فيعقد عقد سلم على 100 رأس، يقول تعطيني أنا أبغى رأس، يعني 100 رأس، والرأس هنا مقصودة بذاتها الجزء، تمام، جزء من الشياه أو جزء من البقر، تقول سلمني 100 رأس بقرة، خلاص، وليس 100 بقرة 100 رأس من رؤوس البقر أو 100 رأس من رؤوس الغنم، فهذا لا يصح السلم فيه. الخامس قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. الأواني إما أن تكون أن يكون الإناء غير مختلف، خلاص قطره كذا، جيد، قطره مثلا 15 سنتي مربع أو دائري أو شيء من هذا القبيل، فهذا يمكن خلاص حددنا الآن هو سيصنع لي 100 إناء خلاص قطرها كذا، هذا يمكن أن تحاكمه إلى هذا التحديد، صح ولا لا؟ لكن إذا كان الإناء أسفله شيء، أسفله قطره بشكل ومن فوق ضيق أو من الوسط ضيق ومن فوق واسع وهكذا، فإن هذا يصعب تحديده، يصعب تحديده. تقول الوسط بنحدده مثلا الوسط بيكون قطره 10 سنتي والقاعدة السفلى قطرها 20 سنتي والعليا 20 سنتي، لكن الانحناء هذا من الذي يضبطه؟ يصعب الضبط، صح ولا لا؟ متى بتنحني الإناء ومتى كذا، هذا يصعب ضبطه، ولهذا المعتمد منعوا من إيش؟ من إجراء السلم فيه. مثل له بالقماقم، والقماقم واحده قمقم بضم القافين، يكون ضيق الرأس وهو ما يسخن فيه من النحاس، قاله في المبدع. خلاص هو يعني إناء يستعمل لتسخين الماء مصنوع من النحاس، ويكون الشاهد عندنا هنا أنه ضيق الرأس. قال والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل، فإذا كان ضيق الرأس فإنه لا يصح السلم فيه. كذلك مما لا يصح السلم فيه وهو السادس الجواهر، جمع جوهرة لأنه لا يمكن ضبط صفاتها. السابع الحامل من الحيوان، وعلم منه أن الحيوان غير الحامل يصح السلم فيه وسيأتي. الثامن كل مغشوش، كل شيء مغشوش. يعني مغشوش؟ المقصود بالمغشوش أنه مثلا ليس خالصا، فيقول والله سأسلمك نحاس لكنه مشوب ببعض المعادن الأخرى، طيب، أو حديد لكنه غير خالص مشوب ببعض المعادن الأخرى، فهذا لا يصح فيه السلم، لأن نسبة الغش أو نسبة الشوب هذه لا تنضبط بالصفات. قال وما يجمع أخلاطا، هذا التاسع مما لا يصح السلم فيه من المعدودات المختلفة، ما يجمع إيش؟ أخلاطا. إلا أن الذي يجمع أخلاطا أيها الإخوة الكرام يمكن أن نقسمه إلى 4 أقسام، فمن يستخرجها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. الذي يجمع أخلاطا يمكن أن يقسم بعدة أقسام، شو هو؟ وين يطلعها في كلام المؤلف؟ القسم الأول ما يجمع أخلاطا غير متميزة، هذا الأول. طيب ما حكم السلم فيه؟ لا يجوز. الثاني بمفهوم المخالفة ما يجمع أخلاطا متميزة، معروف أن مثلا سيذكر مثاله بعد قليل. طيب الثالث، نعم، الذي يجمع أخلاطا لكن الخلط الذي مع المادة الأساسية خلط غير مقصود، مثل إيش؟ قال لك مثل الجبن، تمام، فإن الجبن يوضع فيه الإنفحة لكنها ليست مقصودة، تمام. هذه 3 أقسام ذكرها المصنف، سأذكر لكم القسم الرابع لكن نعيدها مرة أخرى. ما يجمع أخلاطا له أنواع، الأول ذكره المصنف بقوله غير متميزة، إذن ما يجمع أخلاطا غير متميزة فما حكم السلم فيه؟ لكن هنا ننبه، ما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة، لأنه سيأتي بعد شوية، بعد قليل يأتي معنا إيش؟ ما خلطه غير مقصود. إذن هنا ما يجمع أخلاطا مقصودة، تمام، غير متميزة. قال كالغالية، نوع من الطيب مخلط ملكي، خلاص تأتي إلى محل العطور فتعقد معه عقد سلم على يعني نوع من الطيب مخلط، هذا لا ينضبط. الخلط مقصود ولا غير مقصود؟ هاي مشايخ مقصود، أنه مثلا فيه مسك وفيه مثلا عنبر وفيه كذا، هذه كلها الأخلاط مقصودة. هل النسبة منضبطة تماما؟ لا، غير طبعا هي غير متميزة مختلطة، وأيضا قد لا ينضبط بالصفات، تقول حط لي 50% كذا و 50% قد لا ينضبط بالصفات، فقالوا إنه لا يصح في الغالية، وهي قلت لك إيش هي؟ نوع من يعني طيب مخلوط. قال مثال آخر المعاجين، يعني الشيء الذي يكون فيه عجن وهذا يحصل عبر يعني خلط. طيب هذا النوع الأول اللي هي إيش؟ مقصودة غير متميزة. ما أخلاطه مقصودة غير متميزة. الثاني ما أخلاطه مقصودة متميزة، صاده أخلاطه مقصودة ومتميزة، فهذا يصح فيه السلام، ذكر المصنف بعد قليل اللي هو إيش؟ قال ويصح في الثياب المنسوجة من نوعين، فهذه أخلاط مقصودة إلا أنها متميزة فيصح فيها السلم. الثالث ما خلطه غير مقصود، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون الخلط لمصلحته، هو خلط غير مقصود لكنه لمصلحته، كصناعة الجبن فلا بد فيها من وضع الإنفحة، تمام. و النوع الثاني ما خلطه غير مقصود لا لمصلحته، مثل يقول لك بعد سأسلم لك لبنا مخلوطا بالماء، تمام، لبن مخلوط بالماء، هل الماء يصلح اللبن؟ لا يحتاج إليه، هذا لا يصح فيه السلام. هذه أقسام أربعة. طيب هذا انتهينا الآن مما لا يصح فيه السلم من المعدودات. النوع الثاني ما يصح فيه السلم من المعدودات، ما هي؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء يصح فيها السلم وهي من المعدودات. الأول قال رحمه الله ويصح في الحيوان. ويصح في الحيوان، الحيوان أيها الأخوة الكرام يدخل في المعدود المختلف لكن يصح السلم فيه لورود الحديث. طيب أن هذا يدخل في المعدود المختلف لكن استثني، الباقي منها هي من المعدود الذي لا يختلف، وهي الثاني والثياب المنسوجة من نوعين. الثياب المنسوجة من نوعين مذروعة، تمام، لكن هنا الأخلاط الموجودة فيها، الأخلاط الموجودة فيها هي أخلاط متميزة. الثالث وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. طيب ما خلطه غير مقصود، قلنا كالجبن فإن فيه انفحة، وخل التمر فإن فيه قدر من الماء، والسكنجبين قالوا السكنجبين مركب من السكر والخل ونحوه، وبعضهم ذكر العسل أنه يتركب من الخل والعسل، أنا ما أعرف السكنجبين. قال في المطلع أما السكنجبين فليس من كلام العرب وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه، قاله في المطلع. نعم، فهذه من الأشياء التي يصح السلم فيها. نعم، بهذا نكون انتهينا من الشرط الأول من شروط السلم وهو الانضباط بالصفة. والشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. الثاني أيها الإخوة الكرام هو ضبطه بالصفة، الأول إيش؟ إمكان الانضباط. طيب هذا شيء يمكن أن ينضبط بالصفة، لا يصح فيه السلم إلا إذا حصل ضبطه في صيغة العقد. بماذا يضبط؟ تضبط صفاته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أو خمسة أشياء لا بد من ذكرها لضبط الصفة في المسلم فيه. أولها قال الثاني ذكر الجنس، الجنس هذا الأول، فلا بد من ذكر جنس المسلم فيه، فلو قال أنا أقدم لك سلم في أحد أنواع الأطعمة الجيدة المفيدة للصحة، ما رأيكم يصح؟ لا، لأن الطعام لابد لم يحدد جنسه، فلا بد أن تحدد، فتقول والله تمر أو بر أو شعير أو غيره أو غيره. نعم، الثاني والنوع، النوع ما رأيكم في عقد سلم اتفق فيه البائع والمشتري على أن يقدم البائع، تمام، سلما يقدم تمرا جيدا، تمام، ايش كمان من الأوصاف؟ يقول تمر جيد، خلاص، فما رأيكم يصح هذا؟ لا يصح، لابد أن يحدد النوع، فيقول تمر سكري مثلا أو تمر عجوة أو تمر خلاص هذا النوع. الثالث وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وكل وصف يختلف به الثمن لا بد أن يذكر. مثلا إذا قيل تمر سكري، أهل التمور لا يجعلون السكري إيش رتبة واحدة، بل هو على مراتب، فيقول والله هذا مفتل مثلا، أو يسمونه مثلا جلاكسي أو كذا، خلاص له أنواع عندهم. أي نعم، فله أنواع عندهم، فلا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن. طيب ذكر هذه الأشياء، طيب هل ينبغي أو يلزم أن يذكر له مثلا حجم كل تمرة؟ يقول والله حجم التمرة ما بين 3 سنتي مثلا إلى كذا، هل يلزم؟ لا، قال كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. أما الأوصاف التي لا تختلف بها الأثمان اختلافا ظاهرا فهذا لا يلزم ذكره، وعليه فترك ذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا يسير لا يضر. واضح مشايخ؟ نعم. قال وحداثته، هذا الأمر الرابع يبين هل هو جديد أو قديم. الخامس وقدمه، حداثته وقدمه يمكن أن تجعل كل شيء واحد، يعني يبين هل هو جديد أو قديم. طيب هناك أمور لا يشترط ذكرها أو لا تذكر، هناك أمور لا يصح ذكرها، ما هي؟ ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود. يقول أحضر لك تمرا هو أجود شيء في السوق، تمام، لا يصح شرط الأجود والأردأ، بل جيد وردي، لأنه ما في جيد يدعى إلا وتجد ما هو أجود منه، فلا يصح شرط الأردأ ولا شرط الأجود، بل جيد وردي، هذا شرط صحيح. لاحظ أنه يريد ضبط الصفة، لكن حينما ينتقل ضبط الصفة إلى أن يضيق القدرة على التسليم يترك، خلاص لا يبالغ في ذكر الصفات، يقول أجود شيء لا، ولكن يقال جيد وردي. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الشرط إلى مسألة تتعلق بصفة الوفاء بالمسلم فيه. ما صفة الوفاء فيه؟ عندنا كلام من جهة المسلم فيه السلعة، وكلام من جهة الوقت. أما من جهة المسلم فيه فلا يخلو أن يأتي الإنسان بما شرط عليه. احنا ذكرنا قائمة من المواصفات، تمر وسكري وصف كذا وكذا، جيد، فلما حان موعد التسليم جاءك بالمسلم فيه على الوصف المشترط، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي لك بالمسلم فيه أجود مما شرط، لكن من نوع آخر، قال أنت طلبت سكري جبت لك ترى عجوة، العجوة أحسن يا شيخ وأفضل وأغلى عند الناس. طيب إذن صار عندنا أن يسلمه على ما شرط، أن يسلمه أجود مما شرط، وهذا له صورتان، من نوعه أو من غير نوعه. جيد. الصورة الثالثة أن يسلمه دون ما شرط، طلب التمر جيد جاب له تمر ردي، خلاص. فما حكم كل واحدة؟ قال رحمه الله فإن جاء بما شرط، إن جاء بما شرط لزمه القبول، ما في كلام. طيب أو أجود منه له حالتان، الأولى من نوعه يلزمه القبول، من غير نوعه لا يلزمه القبول. أنا طلبت هذا النوع تجيب لي نوع ثاني، لا يلزمه أن يقبل ذلك. الحالة الثالثة علمت بمفهوم الكلام أنه لو أتى له بإيش بما هو أردأ منه لا يلزمه قبوله. ثم من جهة الوقت، إما أن يأتي لك بالمسلم فيه في أجله المتفق عليه، خلاص، أو أن يأتي به قبل أجله، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ما في عليك ضرر في أخذه، والصورة الثانية أن يكون عليك ضرر، أنت صحيح أنك تأخذه مبكرا لكن عليك في هذا ضرر. كيف؟ في بعض الأشياء، مثلا لو أن إنسانا عنده سفرة تفطير للصائمين، جيد، في رمضان عنده سفرة لتفطير الصائمين في رمضان، وحصل السلم مثلا مع شخص في رطب، قال أباك تسلمني رطب في تاريخ 1 رمضان، أنت ما تبغى قبل رمضان، لو سلم لك هذا قبل الموعد يكون عليك ضرر. تقول أنت تسلمني قبلها بثلاثة شهور، أنا من أين أوفر المستودع والثلاجات اللي أبرد فيها التمر؟ يضرك صح ولا لا؟ فهذا لا يلزمك قبوله. جاب لك أنت تبغى تفطر صايمين، اتفقت معه على عقد سلم يسلم في واحد رمضان، جاءك في شهر رجب قالك تفضل هذا التمر، لا يلزمك القبول إذا عليك ضرر. واضح؟ الصورة الثانية، إذا جاءك قبل الموعد وليس عليك ضرر في قبوله فيلزمك القبول. فهذه الثلاث صور، الأولى إذا أتى به في محله ولم يذكر المؤلف لوضوحها، إذا أتى به في وقته يلزمه القبول. طيب إذا أتى به قبل وقته فلا صورة فيه ضرر وما فيه ضرر. الصورة الثالثة، أن يأتي وقت ولم يسلمك، يعني أن يفوت الوقت ولا يسلمك. هذه سيذكرها المؤلف في آخر الباب، اللي هي مسألة إذا لم يأتي به في محله فإن المشتري مخير بين الفسخ وبين الصبر، وسيذكرها. لكن تفضل يا شيخ. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذن قبل محله إيش؟ لها صورة، لا ضرر في قبضه يلزمه، إن كان فيه ضرر لا يلزمه. هذا بالنسبة للشرط الثاني. تفضل. نعم، إذا قبلته لا حرج، لكن لا يلزمك القبول. واضح؟ نعم. تفضل. قال رحمه الله: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. طيب، هذا هو الشرط الثالث، ذكر المقدار. طيب دقيقة، خلينا نرجع للشرط الأول، انضباط الصفات. هل هو شرط في السلم فقط ولا هو شرط أيضا في البيع؟ انضباط الصفات، ها مطلقا، ها الشرط الأول. نأتي للشرط الثاني، هل انضباط الصفات شرط في البيع؟ ليس شرطا في البيع، ها، ولا قد يكون شرطا وقد لا يكون؟ البيع إذا باع موصوفا في الذمة. نعم صحيح، إن باع معينا لا يشترط، خلاص أنت رأيت هذه السلعة لوحة فنية، سيارة مستعملة، رأيتها وهي معينة، فحينئذ لا يشترط كونها مما ينضبط بالصفة. الشرط الثاني، طيب ذكر جنسه ونوعه، ها، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، هل هي شرط في البيع ولا لا؟ شرط في بيع الموصوف في الذمة ولا الموصوف؟ يقول هذا شرط في بيع الموصوف، مرة الأولى قلت شرط في بيع الموصوف في الذمة، مرة الثانية قلت شرط في بيع الموصوف، في فرق ولا واحد؟ هل هناك فرق بين أن نقول موصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة، وبين أن نقول بيع الموصوف أو لا؟ أيوه شيخ خليل، بينهما عموم خصوص ولا الموصوف عام يشمل موصوفا في الذمة وموصوفا إيش؟ لا، كونه في الذمة لا يعارض الحلول، في الذمة قد يكون حالا وقد لا يكون مؤجلا، فلا تقول موصوف في الذمة وموصوف حال، ليس قسيمين. إذا قلت لي موصوف مؤجل يقابله الموصوف الحال، لكن الموصوف في الذمة قد يكون مؤجلا وقد يكون حالا، يقابله الموصوف هاي مشايخ المعين. نعم، الموصوف، البيع بالصفة نوعان، بيع لموصوف في الذمة وبيع لموصوف معين، وبينهما فروق في الأحكام. إيش الفروق؟ لما نقول بيع موصوف معين، فالبيع هنا وقع على عين أو على دين؟ على عين. هل رأيتها؟ لا ما رأيتها. قال لك أبيعك جوالي، أنا اشتريت آيفون مثلا، أبيعك جوالي الآيفون 63 جيجا أو 64 جيجا، 64 ولا 64 جيجا، وإيش لونه؟ أبيض، رقم 6 مثلا أو رقم كذا، ماشي. هنا أنت تبيع سلعة معينة ولا تبيع شيء دين يثبت في الذمة؟ ممكن تسلمه هذا الجوال ولا الجوال الثاني ولا الثالث؟ معين. بينهما فرق في الأحكام، من الفروق في الأحكام، إيش الفروق في الأحكام؟ من يعطينا بعض الفروق؟ تفضل. المعين لا يدخله التأجيل، فلا يصح أن تقول بعتك هذه السيارة وأسلمها لك بعد شهر، لا يدخله التأجيل. أيضا من الفروق، أحسنت، لو تلف الموصوف المعين إيش يصير قبل القبض؟ انفسخ العقد، تمام. أو لو بان مستحقا، تبين أنه سارق هذا الجوال ولا سارق هذه السيارة وجاء وباعها معينة، نقول العقد غير صحيح، واضح؟ طيب، أما لو كان موصوفا في الذمة إيش يصير؟ العقد صحيح في الصورتين ويثبت بدله. قال والله خرب تلف، نقول أنا ما اشتريت منك هذا، أنا اشتريت منك دينا في ذمتك أن تسلمني جوال بهذه المواصفات، فيلزمه بدله، واضح؟ وكذلك لو بان جاء وأعطاك اشتريت منه سيارة بمواصفات معينة في الذمة، ليست بسيارة معينة، المواصفات محددة، السيارة غير محددة بعينها، ما في رقم هيكل محدد، فجاء وسلمك سيارة مسروقة، سرقها وسلمها لك، ما الحكم؟ ها؟ هل يبطل العقد؟ لا، العقد ما وقع على شيء مسروق ولا وقع على شيء مغصوب، العقد وقع على الذمة، يلزمه بدله، واضح؟ أيضا قبض أحد، أحسنت، في حالة كونه معينا لا يشترط قبض أحد العوضين، إن كان موصوفا في الذمة فهو دين، وإذا كان الثمن دينا فلا بد من قبض واحد من العوضين. أيضا يا مشايخ مسألة مهمة جدا ويكثر السؤال عنها، الموصوف المعين لا يصح السلم فيه، صحيح، أما الموصوف في الذمة فيصح السلم فيه أيضا. لا، الخيار ما في إشكال، خيار المجلس مثلا ثابت هنا وهنا، لكن مسألة مهمة وهي أيها الإخوة بيع ما لا يملك، خلاص، بيع ما لا يملك. لو قال أبيعك 100 صاع من التمر وليس عنده تمر، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه باع في ذمته، واضح ولا لا؟ لكن لو قال أبيعك هذا الكرتون من التمر وهو لا يملكه ثم ذهب واشتراه من البائع ليبيعه، يصح؟ لا يصح. الأول لا يقال إنه باع ما لا يملك، لأنه باع تصرف في ذمته أصلا، ما تصرف في عين حتى تقول إنه يملك أو ما يملك، واضح يا مشايخ؟ هذه بعض الفروق المهمة بين التصرف في العين الموصوفة في الذمة والعين الموصوفة المعينة. أي نعم، إذا تصرف في ذمته ما في مشكلة، نعم، لو عينها بنفسها لا يصح أن يبيعها وهو لا يملكها، قال أبيعك هذه السلعة وهو لا يملكها، لا يصح. لكن لو قال أبيعك سلعة أوصافها كذا وكذا في ذمتي ثم ذهب المستودع، ما في المستودع، ليس عنده، ذهب واشتراها وسلمها، يصح ذلك، واضح؟ نعم. لا، إذا السيارة معينة لا بأس أن يؤخر العوضان ما دامت السيارة معينة، لأنه ليس من بيع الدين بالدين، بيع عين، واضح؟ لا بأس أن يؤخر، ما استلم ما في مشكلة، السيارة معينة ولا لا؟ قال بعتك هذه السيارة أو بلاش هذه السيارة، بعتك سيارتي الموقفة في البيت أوصافها كذا وكذا وكذا، إذا كانت تنضبط صفاته جيد، فإنه لا يشترط أن يقبض لا السيارة ولا الثمن في مجلس العقد، والعقد صحيح، بخلاف ما لو باع دينا بدين فلا بد من قبض إيش؟ أحد العوضين. طيب، الشرط الثاني من شروط السلم اللي هو ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، هل هذا مشترط في البيع وفي السلم ولا في السلم فقط؟ وش الجواب؟ مشترط في البيع بالصفة، صح ولا لا؟ مشترط في البيع بالصفة، لأنه في البيع بالصفة ماذا قال المصنف؟ قال أو صفة إيش؟ تذكرون ولا؟ قال وأن يكون معلوما برؤية أو صفة تكفي سلما، هي هذه تكفي سلما، هي هذه ذكر نوع جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. إذا هذا سواء كان العقد عقد بيع أو عقد سلم، لكن البيع الموصوف، لأنه عندنا بيع معين، السلم ما عندنا سلم فيه معين، واضح؟ السلم لابد يكون في الذمة، البيع فيه بيع معين وفيه بيع في الذمة، فإذا باع في موصوف فلا بد أن يذكر هذه الأمور كلها. نعم. فإن أسلم في المكيل وزنا، هذه المسألة الثالثة، ذكر القدر، وعندنا في ذكر القدر 3 مسائل، عندنا في ذكر القدر ثلاث مسائل. المسألة الأولى معيار التقدير، بماذا يقدر. المسألة الثانية شرط هذا المعيار الذي يقدر به. المسألة الثالثة تقدير الجنس بمعيار غيره. أما المسألة الأولى معيار التقدير، قال إيش؟ ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع. هذا هو، بكيل في المكيلات، ووزن في الموزونات، وذرع في المذروعات. هذه ثلاثة أمور. إذا أردت أن تسلم في مكيل فلا بد أن يكون تقديره بالكيل، وفي موزون بالوزن، وفي مذروع بالذرع. جيد. طيب، شرط هذا المعيار أن يكون معيارا معلوما. خلاص. كيف معيار معلوم؟ كيف معيار؟ لو قال له صاع هذا معلوم، لو قال له مد هذا معلوم، لو قال له على سبيل المثال بعني 100 صاع من، بلاش 100 صاع، 100 كرتون، 100 كرتون، كرتون صاع وحدة حجم، صح ولا لا؟ كيل ولا لا؟ كيل. قال أي كراتين؟ في كراتين البيض، في كراتين الصغيرة، تمام. قال له كرتون وسط، هل هذا معيار معلوم؟ كرتون وسط، ها؟ غير معلوم. غير معلوم. كرتون وسط ليس هناك معيار متفق عليه وعرف جار أنه الكرتون الوسط قدره كذا وكذا، واضح؟ فلا بد أن يقدره بشيء يعلم. نعم. قال فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. هذه مسألة تقدير الجنس بمعيار غيره. أراد أن يبيع شيئا من المكيلات كالتمر فباعه بالوزن، المذهب لا يصح، يقول لا يباع التمر سلما إلا كيلا. إلا إيش؟ كيلا. كيلا. ولا يباع الموزون، موزون مثل إيش؟ مثل حديد مثلا، فلا يصح أن يبيعه يعني الموزون كيلا. والمسألة الثالثة باقي إيش؟ الذرع. أيضا لا يباع الذرع المذروع، لا يباع وزنا ولا يباع كيلا، فلا يصح يقول اعطيني 100 كيلو قماش مثلا. نعم. نعم. الكيل والوزن المعتبر فيه إيش؟ التمر مكيل ولا موزون؟ مكيل. الأسواق الآن جلها أو كلها يبيع التمر وزنا في الغالب، ها؟ طيب لماذا قلنا إنه مكيل؟ ها؟ آخر باب الربا، زمن النبوة، آخر باب الربا، وش قال المصنف؟ قال ها، ومرجع الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. نعم. الشرط الرابع شيخ. قال رحمه الله: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. طيب، الرابع هو ذكر الأجل، ويحتمل عندنا في السلم أن يذكر الأجل وألا يذكر، صح ولا لا؟ أن يذكر أجل أو لا يذكر الأجل. فإن لم يذكر، ثلاث صور: أن يذكر الأجل، وأن يذكر أنه حال، صح، وأن لا يذكر الأجل. يقول مؤجل بدون تحديد، يقول أبيعك 100 صاع من التمر مؤجلة بدون تحديد الأجل، فهذه ثلاث صور. أما الحال فلا يجوز سلما، ولكنه يجوز في البيع، خلاص. الثاني أن يذكر الأجل دون تحديد، فهذا أيضا لا يجوز. الثالث أن يذكر الأجل ويحدد بشيء، والتحديد هنا قد يكون تحديدا بأجل معلوم أو لأجل غير معلوم، كما لو قال الأجل رجوع فلان من السفر، أو إذا تسلمني إياها في يوم زواجي. طيب متى يوم زواجك؟ قال والله ما أدري، لسه ما خطبت، يمكن يتزوج بعد أسبوع، يمكن بعد سنة، ممكن ما يتزوج، واضح؟ فلهذا قيده المؤلف، نقول الأجل نوعان: أجل إيش؟ معلوم. معلوم. عكسه أجل غير معلوم، مجهول، سيبينه المؤلف. طيب المعلوم أيضا يحتمل صورتان، يحتمل صورتين: أن يكون الأجل مما له وقع في الثمن، أو مما لا وقع له في الثمن. كيف أجل ما له وقع في الثمن؟ الآن أيها الأخوة الكرام، بيع المؤجل وبيع الحال، الثمن يختلف ولا لا؟ يختلف. يعني واحد باعك سلعة، قال أبيعك صاع من التمر، تسلم لك بعد سنة، هل سيعطيك بنفس السعر لو اشتريتها منها نقد؟ أيهما أغلى؟ النقد بيبيعك صاع الآن تأخذ وتستلمه، بيبيعك مثلا بعشرين ريال، تستلمه بعد سنة بيحسبوا عليك 15 ريال مثلا، واضح؟ طيب اليوم ينباع مثلا، بيبيعك لو بيبيعك الآن بيبيعك بعشرين، قلت لا أنا باخذه. ما سمعت أنت فكرة إيش؟ أن الأجل هذا ها التجار بيعملوك خصم، قلت خلاص أنا أستلمه منك بعد ساعة، هذا أجل، هل يؤثر في الثمن؟ لا يؤثر. قال بكرة الصباح استلمه منك، يؤثر في الثمن؟ لا يؤثر في الثمن. لا بد أن يكون أجلا معلوما له وقع في الثمن، أسبوع مثلا، قال بعضهم أقل 3 أيام، تمام، بعضهم لم يحدده، فالمقصود أنه يكون أجلا معلوما له وقع في إيش؟ الثمن. أما الأجل الذي لا وقع له في الثمن فلا يصح إلا في مسألة سيذكرها الآن. نعم. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا. طيب، فلا يصح حالا لاختلال شرط التأجيل، ولا إلى الجذاذ والحصاد لاختلال إيش؟ شرط العلم، تمام، الحصاد والجذاذ ما نعرف متى تحصد ومتى تجد. طيب أيوة. ولا إلى يوم لاختلال شرط كونه مما له وقع في الثمن. طيب، إلا مسألة واحدة يصح أن يكون الأجل مما لا وقع له في الثمن، إيش هي؟ قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. ذهبت إلى البقالة أو يعني المتجر، تعقدت معه، قلت أعقد معك عقد سلم، خلاص، قال لك أهلا وسهلا، قلت له أبغى منك 100 رغيف خبز مثلا أو 100 كيلو خبز، طيب، على أن تسلمني في كل يوم رغيفا، أو على تعاقدت معه على 100 كيلو لحم، جيد، أعقد معك عقد سلم على أنك تعطيني 100 كيلو لحم كل يوم، أبغى منك تعطيني كيلو واحد، متى يبدأ التنفيذ؟ قال له من اليوم أو من يوم غد. يصح ولا لا؟ يصح، لأن ننظر إلى أنه باعتبار الآخر له أجل، يعني فيه أجل له وقع في الثمن. واضح يا مشايخ؟ نعم. الخامس أن يوم